100 أهل بيت من جيرانه البلاء، حديث ضعيف. ثم قرأ ابن عمر: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يقول هذا إسناد ضعيف، إن يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. يقول: ثم قال ابن جرير بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. هذا ضعيف غريب لما تقدم أيضا. لكن يشهد لأن الله يدفع البلاء عن الناس بصلاح طائفة منهم قوله عز وجل في الحديث القدسي المتفق عليه: هم القوم لأشقى بهم جليسهم. وروى أبو بكر بن مرضويه عن ثوبان رفع الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. هذا ضعيف أيضا. قال أحمد: هذا حديث ضعيف أيضا. لأنه مرسل. هذه الرواية الأخرى مرسلة عن رواية عبد الرزاق. وهذا الذي يعني ظن من أجله البعض أن من يسمونهم بالأقطاب سبعة أن الله يرزق الناس بهم، فتطور الحال من هذه الأحاديث الضعيفة حتى وصلوا إلى أن صاروا يدعون الأموات من دون الله بزعم أن الله ينصر الناس أو يرزق الناس بهم، فطلبوا منهم الرزق فابتغوا عند الله الرزق، فهذا صار من الشرك والعياذ بالله. وروى ابن مرضويه أيضا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبدال في أمتي 30، بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال الإمام أحمد: منكر. قال ابن القيم: أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجل آخر. ذكره أحمد ولا يصح فإنه منقطع. لكن لفظ الأبدال وارد، ومعنى الأبدال أن الله يبدل غيرهم، إذا مات واحد منهم يكون بدلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. هؤلاء إذا مات بعضهم جعل الله غيرهم من هذه الطائفة التي ينصر بها الدين. قال قتادة يقول في الأبدال في أمتي ثلاثون بهم تقوم الأرض وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين أي من عليهم ذو فضل ذو منة ورحمة بهم يدفع عن بعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحدة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي هذه الآيات التي قصصناها هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق أي بالواقع الذي كان الأمر عليه المطابق لما بين أيدي أهل الكتاب من الحق الذي علمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين هذا توكيد وتوطئة للقسم. بعد أن دعا المؤمنون بعد أن تثبتوا بقلوب الطائفة المؤمنة التي تظن أنها ملاقية لله عز وجل الذين شغل عقلهم وفكرهم وقلبهم ظن لقاء الله عز وجل عندما تثبت باقي المؤمنين وعزموا على القتال فإنهم دعوا ربهم عز وجل والدعاء من أعظم الأسلحة في مواجهة الأعداء. وهذا أمر كلما حدث بنا حدث ونزل بنا نازلة فينبغي أن نكثر من الدعاء. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قال تعالى فهزموهم بإذن الله. لم تكن هذه الهزيمة لجالوت بصنع من الناس، لم تكن بجهد بذلوه، وإنما بإذن الله الكوني القدري الذي وفق المؤمنين لما يحبه ويرضاه ونصر بهم دينه. هو قادر عز وجل على هزيمة الكفرة بأيسر شيء، لو أمر الجبال لأطبقت عليهم، لو أمر البحار لغرقتهم، لو أمر الكواكب وما في السماء الشهب لأحرقتهم، لو أمر الله عز وجل بالأرض لابتلعتهم. فهزموهم بإذن الله. إذن المعركة التي تجري بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر هي من تدبير الله عز وجل وملكه، هي من أمره سبحانه وتعالى. لا بد أن نستحضر أن الأمور كلها بإذن الله في كل لحظة من اللحظات. لا بد أن نستشعر أن الأمر من عنده سبحانه وتعالى، فلا نغتر بعملنا. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. داود الصغير في السن، الصغير في الحجم كما يذكرون، فتى صغير يتمكن من ضرب جالوت بين عينيه بحجر فيما ذكروا حتى قضى الله سبحانه وتعالى عليه. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. جمع له بين الملك والنبوة، وهذا أحسن وأعدل أحوال قيادة الأمة، أن يجتمع فيها السلطان مع القرآن. فكان ملك داود مع نبوته، وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والله عز وجل إذا علم عبده بما يشاء من عنده سبحانه وتعالى لا بد أن يستحضر العبد أنه كما أن عمله بإذن الله توفيقه كما أنه لم يصنع النصر وإنما وهب له بإذن من الله، كذلك ما يكون في أسباب منع الفساد لا بد أن يستحضر العبد المؤمن أن الأمور كلها عنده ومشيئته عز وجل. أمر العلم لست تتعلم بجهدك بقدر ما تتعلم ما يعلمك الله، يفهمك يعينك يقويك، وعلمه مما يشاء. فليس الأمر إذن بأننا نجتهد مثلا في التعلم، ربما تبقى مدة لا تفقه فيها، ثم تأتي بعد ذلك مدة تتفقه وتتعلم، فقد علمك الله مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالله عز وجل هو الذي يدفع الناس بعضهم ببعض. تأمل في الآيات من أولها وشهود القدر وشهود ملك الله، فهزموهم بإذن الله وعلمهم مما يشاء، آتاه الله الملك والحكمة. هنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن ما يجري من صراع هو من صنع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذا الصراع، وكذا يقدر نتائجه سبحانه وتعالى. هو عز وجل الذي يعلم هذه النتائج ويقدرها، ويسألنا أن نسأله فضله، نسأله من فضله. إذا قال ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. هذه الغيبيات لا يعلمها أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ولا قومه، قد أخبره الله عز وجل بها للدلالة على رسالته ونبوته، كان لا يعلم عنها شيئا، علمها دليل عليه من الرسل، دليل على المخالفين أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.